وقتي سحر به يتيم الحالة للصفا وبيجود العليم بالفضل أهل الوفا. وقتي سحر به يتيم الحالة للصفا وبيجود سحر به يتيم.